والأب، أليس له نصيب من الحب؟ له كل الحب والتقدير. سؤال صريح جدا، محرج أيضا. تحب أمك أكثر أم أباك؟ أحبهما معا. الحب نفسه؟ الحب نفسه. وأنت؟ مثلك تماما. أحبك يا أبي جدا كهذا البحر ممتد. الوردة أحبك يا أبي جدا، أحبك يا أبي جدا، أحبك يا أبي جدا كهذا البحر ممتدة، أحبك يا أبي جدا كهذا البحر ممتدة، كحب الناس للدنيا كحب النحلة الوردة، أحبك يا أبي جدا، أحبك يا أبي جدا. Okay. Yeah.